ماذا يقال إذا كان هناك متسع من الوقت بعد إقامة الصلاة وتأخر الإمام في تكبيرة الإحرام؟ ليس هناك ذكر معين يشرع أن يقال في هذا الوقت، وإذا تأخر الإمام في تكبيرة الإحرام فإما أن يلتزم المأموم الصمت، وإما أن يدعو بشيء من خيري الدنيا أو الآخرة، أو يذكر أو يستغفر، يعني يستغل الوقت في عمل أو ذكر يقربه لله تبارك وتعالى أو من الله عز وجل، لكن لا يوجد شيء معين. والحقيقة إن دي مخالفة من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم المسيء صلاته كيف يصلي أمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء، قال له ثم استقبل القبلة فكبر. خلاص، إذن قوله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فكبر، الفاء هنا بتفيد السرعة والتعقيد، فبمجرد أن يستقبل القبلة بعد أن يطمئن إلى تسوية الصفوف ونحو ذلك، مجرد ما يتجه إلى القبلة واستقبلها يكبر على الفور. أما ما يقع من بعض الأئمة من أنه بعد ما يستقبل القبلة يظل يدعو إما بصوت مرتفع أو بغير مرتفع، أو يصلي على المسلم أو يفعل ذلك، هذا كله ليس من السنة في شيء، بل يدخل في عداد البدع والمحدثات.